لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: فائدة، لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. هذا تلازم، لا يمكن أن يكون الإنسان مقبلا على أمر الآخرة إلا إذا جعل سلم الأولويات، ترتيب الأولويات، أن تنزل إرادات الدنيا في أسفله. لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها. يعني هي لا تبقى لأحد، خسيسة بمعنى ليس عندها وفاء، ليس المقصود شيء معين منها، ولكن يعني الأحوال التي تكون فيها هي لا تبقى لأحد. تشبيه لها بإنسان يصاحب صاحبه مدة ثم يلقيه بعد ذلك. الدنيا كذلك، سرعة الزوال في كل لذاتها: لذة الطعام، لذة الشراب، لذة النساء، لذة المال، كلها يتمتع بها الإنسان مدة، حتى وهي مولودة يزهد فيها، تقل متعته منها. اللي بيأكل على طول كل يوم فراخ هيزهق من الفراخ، ولو يأكل كل يوم لحم يزهق من اللحم، مهما كان من أمر فهو لا يمكن أن يعني يستقر عنده. اللذة فيها سريعة الزوال، ثم هي لابد أن تفنى وتضمحل أو تنقص تدريجيا حتى تضمحل، وخستها عدم الاستمرار والوفاء. قال: وألم المزاحمة عليها. نظر في ألم المزاحمة والحرص عليها وحرص عليها، إن المزاحمة فيها تقسي القلب، المزاحمة فيها مؤلمة ومعرضة لمخاطر. يقول: وما في ذلك، ما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد. يعني بقى عنده غصة في حاجة فاتت، منغص عليه حياته ان في مشكلة عنده، نكد خايف من اللي جاي ومهموم وحزين. يقول: وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. يعني بعد ما تخلص يتحسر، الشباب يتحسر عليه الشيوخ الذين قد ضيعوا عمرهم بلا فائدة في شبابهم، الجمال تتحسر عليه الجميلة بعد أن يزول ويحصل الضعف والكبر، وهكذا الصحة والقوة التي يعني يستقوي بها الإنسان يحصل الحسرة والأسف على ضياعها، لأنها لا بد وأن يعود الإنسان إلى الضعف. يقول: فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم في حال الظفر، وهم في حال الظفر بها وغم وحزن بعد وفاتها. فهذا أحد النظرين. بعد فوتها هم في حال الظفر بها وغم وحزن بعد فوتها. النظر الثاني في الآخرة وإقبالها ومجيئها: ولا بد، لأنك ترحل عن الدنيا ولا بد، لا بد من الموت سوف تقبل على الآخرة شئت ما بيت ودوامها وبقائها، النظر الثاني في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولابد ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما ها هنا، لأننا بين الدنيا فهي كما قال الله سبحانه والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة كأنها خيال، لأن هي فعلا أوهام ناقصة حال ولودها منقطعة بعد حين تضمحل وتزول بعد ذلك. يقول فإذا تم له هذان النظران، نظر إلى الدنيا سرعة زوالها وفنائها والنظر إلى الآخرة وبقائها المقارنة بينهما، إذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. يقتضي العقل الزهد في الدنيا ويقتضي إيثار الآخرة، فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل. يعني كل واحد يفضل أن يبقى الحاجة اللي يمسكها في يده أحسن يتلذذ بها دلوقتي، إلا لو هو عارف أن العاقبة الصبر لغاية ما توصل للآجل. الطالب اللي بيذاكر في الامتحان عشان يوم النتيجة، عشان يخش كلية كويسة، عشان ينجح في الكلية، عشان يشتغل شغلانة كويسة. العامل اللي بيتعب ويفضل شقيان علشان يجي آخر اليوم يجد إيه؟ كسبا، يجد قوتا، ويجد مالا، وهكذا. لا يوجد أحد يؤثر اللذة الحاضرة، لا يوجد أحد يؤثر اللذة العاجلة على الحاضرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقويت رغبته في الأعلى الأفضل. فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له أو لعدم رغبته في الأفضل. لعدم رغبته في الأفضل لدناءة الهمة، مش متبين الفضل مش مؤمن، أو لأنه مش عاقل مش ناظر، ما بيبصش بأسبوعه زي ما يقولوا بيبص تحت رجليه، بيدور على دلوقتي بس ما بيبصش على اللي بعد كده. اللي بيشرب مخدرات ده بيبص على اللذة الحالية مش بيبص على الدمار اللي بيحصل له، وهكذا في كل الشهوات المحرمة. عدم تبين الفضل نتيجة عدم التفكير وعدم العقل وعدم الرغبة لخسة الهمة. يقول وكل واحد من الأمرين، عدم تبين الفضل أو عدم الرغبة في الأفضل، يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأبقى، أشرف وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدق. يبقى هو من عدم الإيمان عشان كان مش مصدق أن فيه في الآخرة، وإن كان سبحان الله في الأمور اللي في الدنيا في العاجل الدنيا، بس في آجل الدنيا، يعني الدنيا زي ما بقول في حاجات بتبقى عاجلة دلوقتي وفي متأخرة شوية بس في الدنيا برضه، ومع ذلك كثير جدا من الناس لا يفكر. اللي بيشربوا السجاير مش عارفين انها تؤدي الى امراض هائلة، عارفين انها تؤدي الى امراض هائلة، ومع ذلك يؤثر اللذة الايه العاجلة. في امر الاخرة ممكن يكون غير مصدق، اما ان لا يصدق. فان لم يصدق بذلك، يعني إن لم يصدق بأن الآخرة أفضل وأشرف وأبقى، كان عادما للإيمان رأسا. وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه. وهذا تقسيم حاصر ضروري، يعني ما فيش قسم تاني. يعني إما مصدق أن في أخرة وأن فيها جزاء مستمر باقي، أن فيها عقوبة فظيعة لمن خالف شرع الله، وإما أن لا تصدق. الذي لا يصدق يبقى كفر، يبقى خارج عن الإيمان. طب يصدق ومع ذلك لا يعمل، يبقى عنده فساد في العقل. هذا تقسيم حاصل ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه. فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل، وما أكثر ما يكون منهما، يعني هما الاثنين. يقول: ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم واطرحوها ولم يألفوها، وهجروها ولم يميلوا إليها، وعدوها سجنا لا جنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أخرجه مسلم. فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا منها إلى كل مرغوب، فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها صلى الله عليه وسلم فردها، وفاضت على أصحابه فآثروا بها. خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملك النبي وبين أن يكون عبد الرسول، فاختار أن يكون عبد الرسول. ملك النبي ده كان هيبقى معاه ملك، مع أموال لا يعلمها إلا الله. أما العبد فيعيش حياة العبد، يخصف نعلة، يرقع ثوبه، يجوع يوما ويشبع يوما، يقترض لكي يطعم أهله. هذا ليس تصرف الملوك صلى الله عليه وسلم. فاضت على أصحابه كنوزها، لتفتحن كنوز كسرى وقيصر، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني أعطيت أمته. فاضت على أصحابه فآثروا بها، ولم يبيعوا حظهم من الآخرة، ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها، وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور. يعني لا تبحث عن اللذات فيها، أنت تعبرها، أنت تنتقل عنها. علموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تتقشع عن قليل، وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل. هي فعلا سريعة الزوال جدا، كل لذاتها تنزع منك في وقت من الأوقات، وما مضى من الزمان يكون كالخيال، كطيف فقط، خيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. هو واحد ماشي في الطريق أصلا، ينزل يستريح شوية في ظل شجرة وقت القيلولة، ثم بعد ذلك لابد أن ينطلق في طريق السفر. بالعكس، بيبقى دايما مستعجل، اللي بينزل يبون بنزين، يخش دورة مية، يخش يشتري حاجة بسيطة كده، يستريح مدة قليلة ثم ينطلق. لكن هيقعد يعطل نفسه في الاستراحة ساعات طويلة، يبقى ده ليس عاقلا. ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال، أي نزل وقت القيلولة في ظل شجرة ثم راح وتركها. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. رواه مسلم. وقال خالقها سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن عامرة بالأمس. هذا مثل لزرع أصابته جائحة ومصيبة أفسدته. مثل الدنيا كمثل الماء الذي نزل اختلط به نبات الأرض، أن النبات امتص الماء وتحول إلى نبات أخضر ومما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وأوشك أهلها أن ينالوا ثمرتها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا محصودة، كما قال في أهل الجنتين: قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم صاعقة أو نحو ذلك. قال: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دار السلام الجنة فيها السلامة من كل الآفات. فأخبر عن خسة الدنيا وزهد فيها، وأخبر عن دار السلام ودعا إليها. اللهم أدخلنا دار السلام. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هنا مثل من غير أن يتحول إليه، من غير أن يصرم ويقطع قبل موعده، من غير أن تأتيه مصيبة، هو سيتحول تلقائيا حتى بعد حين إليه إلى هشيم يصبح. يعني بعد ذلك النبات الأخضر ده لازم يجي وينشف، أي نبات بعد شوية لابد أن ينشف. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات كل عمل صالح باق من ضمنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خير عند ربك ثوابا عاقبة وخير أملا. هذا الذي ينبغي أن تؤمل فيه، هذا الموطن الذي مدح فيه الأمل، الأمل في الآخرة. وإلا فالأمل في الدنيا قد قال الله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. الأمل في هذه الآية الكريمة خير عند ربك ثوابا وخير أملا بمعنى الرجاء. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته أعجب الزراع نباته. نباته لما نزل المطر فخرج به النبات أعجب الزراع ذلك النبات. وصفهم هنا بالكفار مع أنهم معنى المقصود الزراع ليبين أن الذي يغتر بالدنيا في الأصل ليس أهل الإيمان. والله أعلم. قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، المتاع الذي يغر، المتعة القليلة التي تغر. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الرضوان أعظم من كل ذلك. وقال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الشيء الذي يلقى ويعني يستغنى عنه. وقد توعد سبحانه، أو تواعد بمعنى واحد، سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرجو لقاءه. فقال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نعوذ بالله من النار. عدم رجاء لقاء الله لأن أولوياته ليست في أمر الآخرة، لا يفكر في يوم لقاء الله، لا يفكر في يوم وقوفه بين يدي الله، يفكر فقط فيما يقوله الناس وفيما يفعلونه وفيما سوف يحصله، وفي المال وفي الجاه وفي الشهوة. لا، هذا مش هيكون كده. أهل الإسلام لابد أن يفكر في يوم لقاء الله، لكن بيضعف ويقوى. لكن دول مأواهم النار بما كانوا يكسبون، غافل عن آيات الله لا يلتفت لها. هؤلاء الكفار. أهل الإسلام ممكن ينقص عندهم ويضعف ويبقى ده الخطر، يوم يقرب من النوعية التانية. عير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يقول: على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. لا بد أن من شغل بأمر ذهل عن غيره من الأمور. حاجة تشغل عن حاجة، ولا بد حاجة تثبط، وإذا كنت نشيطا في أمر سوف تكون كسلان أو مثبط ومتثاقل عن غيره. ويكفي في الزهد في الدنيا قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تأمل كده، كل الأجيال كل الأغنياء متعوا سنين ثم جاءهم الموت ثم جاءهم العذاب ثم جاءهم يعني ما توعدهم الله عز وجل به، ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لم يغني عنهم شيئا وزالت متعتهم، ونسأل الله العافية. فكر في أهل الملك وأهل الغنى وأهل الجمال الذين ماتوا، والدول والأمم التي زال ملكها. يا سبحان الله، وقوله ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يعني الدنيا كلها كأنها ساعة، الناس تعرف على بعضها وتمشي. ليه؟ اللي بيديهم الشعور ده بقى المقارنة الهائلة بما لا نهاية. فيقوم الدنيا بالنسبة لهم كانت ايه؟ ساعة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يعني التفسير لها نوع في الدنيا كانت ساعة او في القبور كانت ساعة. بس هنا طبعا يتعرفون بينهم دي ما تحتملش الا على ظهر الارض. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون. قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. الذي أنت فيه من ذكرى الآخرة، من ذكرى الساعة، لأن محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. أو فيما أنت من ذكراها، يعني أنت لا تستطيع أن تذكر تحديد وقتها لأنها غيب. ولعل هذا أقرب لقوله عز وجل إلى ربك منتهاها، يعني ليس لك أن تعرف أو تذكر وقت قيام الساعة. أيان مرساها، يعني أين ترسو، أين تقع، متى، أيان متى، مش أين، أيان تقع يعني في أي زمن تقع. فيما أنت من ذكراها سؤال للاستنكار، في قراءة فيم، فيما السؤال، أنت من ذكراها، يعني في أنت يا محمد من ذكري، من ذكرى الساعة. زي بالظبط فقد جاء أشرطوها بعثته عليه الصلاة والسلام. القول الثاني اللي هو فيما أنت من ذكراها استفهام استنكاري، يعني متوافق مع قوله عز وجل يسألونك عن الساعة أين مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. ده كله يوافق التفسير بتاع فيما أنت من ذكراها، يعني ليس لك أن تذكرها لأنك لا تعلم. إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشية اللي هو ما بعد الظهر إلى غروب الشمس، والضحى من ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر، كأنه نص يوم يعني. وقوله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذه الآية الأقرب فيها والله أعلى وأعلم أنهم ما لبثوا في القبور غير ساعة، وذلك لما بعدها قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. فتكون هذه الآية مثل قوله عز وجل عن أهل الكهف وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قالوا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. إن الإنسان الغيبوبة الطويلة في الدنيا يصحى متيقظا إن هو ما عش ما نمشي غير ساعة أو الساعات القليلة اللي عاشها يوما أو بعض يوم، ده الشعور بتاعه. وكذلك إذا مات، عشان كده قيل من مات قامت قيامته، لأنه لما يموت هيقعد مدة شعوره فيها، لما يصحى هيبقى وجيز جدا كأنه حلم. ممكن الحلم يبقى شكله طويل لكن هيصحى منه يقول امبارح، يقول الدنيا دي كانت امبارح أو من الساعة اللي فاتت. فعلا المخ البشري بيتوقف أثناء الغيبوبة وأثناء النوم بيتبرمج على عدد محدود من الساعات، مهما طال الأمر. قوله قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، اسأل من يعد السنين. وإلا شعورهم إذا كانوا في الآخرة إن الدنيا كانت قد إيه بالنسبة لهم، كانت يوما أو بعض يوم. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. إن لبثتم إلا قليلا، اكتملت الجملة، لو أنكم كنتم تعلمون لما آثرتم الفاني على الباقي. قوله يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرق العيون من شدة الهم والكرب والاحتقان، يتخافتون بينهم، يتساءلون خفية، صوت خفي، إن لبثتم إلا عشرا. دول عشرة يعني ليال، عشرة ليال، نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ما لبثتم إلا يوما، هؤلاء الذين يعني أقرب إلى تحقيق الواقع عندهم في ظنهم أنهم ما بقوا إلا يوما، فكل متعة الدنيا في النهاية هتبقى يوم أو بعض يوم أو ساعة، نسأل الله العافية. الله المستعان عليه التكلان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.